ويفتح العين فيه، يكون الفنجان أو الكأس مليان ويضعه على عينه على جؤجؤ العين ويحرك حاجبيه أو رمشيه فيدخل الماء البارد تحت الحاجب هنا أو تحت الرمش كما يقولون ويصل إلى شحمة العين فيستخلص الحرارة منها. هذا نوع من العلاج وينفع في ضعف البصر في بعض الأحيان، لكن لا دخل له ولا سريان له إلى الدماغ. إذن الكحل للصائم ممنوع، وأنه يلحق به كل ما له من نفوذ من العين إلى الجوف، واعتبر العين منفذ وكذلك الأنف منفذ والأذن عند الحنابلة أيضا منفذ، وكل تداوي لهذه الجهات أو عن طريقها وصل أثره إلى الحلق فهو مبطل للصوم، والله تعالى أعلم.